له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وشرف وكرم. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن توحيد الله في الفعل، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: روي عن الجنيدي إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال: اليقين. ثم استفسر عن معناه فقال: إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الشرح: شهود أن الله هو خالق كل شيء بالقلب هو اليقين، فليجعل المؤمن هذا عقد قلبه، وليكثر من شهود هذا المعنى حتى يكون موحدا لله تعالى توحيدا شهوديا في جميع أفعاله وفي جميع حالاته، فتهون عليه المصائب والخوف من العباد. يعني الشخص الذي عقد قلبه على هذا وبقي دائما يستحضر هذا المعنى، وهو شهود أن الله تعالى هو خالق كل شيء، شهود ذلك بالقلب أن الله هو خالق كل شيء من المنافع والمضار والآجال والأجسام والأعمال، هذا الشهود في القلب يفيد المؤمن هذه الفائدة العظيمة، وهي أنه يرتاح قلبه وتهون عليه المصائب، لأنه بذلك يكون مستحضرا أن الرزق من الله سبحانه وتعالى للعبد. إن هذا العبد سلك مسلكا محرما، الرزق الذي شاء الله أن يأتيه سيأتي إليه، وإن سلك مسلكا حلالا في عمله، الرزق الذي شاء الله أن يأتي إليه سيأتيه هذا الرزق، لا يختلف الأمر، قدر الرزق لن يختلف على هذا العبد إن سلك الطريق الحرام وإن سلك الطريق المباح. ففرض على هذا العبد أن يجتنب في طلبه الرزق الطريق المحرم، ثم إن كان مستحضرا هذا المعنى يهون عليه الأمر، إن وجد رزقا قليلا طلبا من حلال فوجد الرزق في يده قليلا، يقول في قلبه: الله هكذا شاء لي، لو شاء لي أكثر من هذا لجاءني أكثر، لذلك جاءني هذا الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير في الصباح لما تمضي تذهب جائعة ثم تعود ممتلئة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني لو كان توكلكم كاملا، أي ثقتكم بالله كاملة أنه هو الرازق هو الخالق هو خالق الضرر هو خالق النفع، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني قبل الظهر في الصباح الطير تمشي خماصا فارغة المعدة، وتروح أي تأتي في آخر النهار ممتلئة بطانا، أي بطونها ممتلئة. هذه الله رزقها وأنت الله رازقك، فلذلك ينبغي أن تفكر في هذا حتى لا تسلك مسلك الحرام، هذا يساعدك على طلب الرزق من الطريق الحلال. من جعل هذا المعنى ذكره القلبية، أي جعل قلبه يستشعر بذلك دائما، هانت عليه المصائب وسهل عليه ما يتوقعه أن يحدث من قبل الناس، وهان عليه أمره، فلا يستفزه ذلك على نسيان أنه تبارك وتعالى هو المتصرف في كل شيء. هذا يقال له التوحيد الشهودي. كذلك إذا وقعت عليه المصائب يقول في قلبه: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله شاء وقوع هذه المصيبة علي، لذلك وقعت هذه المصيبة. ثم يفكر في معنى آخر، وهو أن المصائب للمؤمنين نعمة، أن المصائب للمؤمنين نعمة، المصيبة في الجسد، المصيبة في الصحة، المصيبة في المال، المصيبة في الولد، المصيبة في الزوجة، كل هذا من نعم الله على المؤمنين إن صبروا على ذلك، الله يثيبهم ثوابا جزيلا. الشخص الذي يبتلى كثيرا ويصبر هذا يصل إلى حد أن تغفر له كل خطيئاته، كل خطاياه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العبد الذي يبتلى كثيرا ويصبر، يأتيه مرض يصبر، يغضبه ولده يصبر، تقلقه زوجته يصبر، المرأة يظلمها زوجها تصبر، تسكت وتصبر، هذه مثابة ثوابا عظيما عند الله. الرجل يموت ولده يصبر، المرأة تموت أمها يموت زوجها تصبر، هذا الإنسان الصابر المؤمن يصل إلى حد أن تغفر له كل خطاياه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، يعني يبقى عليه بلاء بلاء بلاء، وهو صابر صابر صابر، لا يتسخط على قدر الله ولا يعترض على الله، صابر ولا يعصي ربه بسبب المصائب، فهذا يصل إلى حد أن تغفر له كل ذنوبه. والعلماء يقولون من أعظم ما يسأل العبد ربه المغفرة، من أعظم ما يسأل المؤمن ربه سبحانه وتعالى في مواطن الدعاء، لما يكون الشخص في الصلاة، لما يكون الشخص عند الإفطار، لما يكون الشخص في طوافه، في حجه، في وقوفه في عرفة، في سعيه، يقولون من أعظم ما يسأل في هذه المواقف المغفرة، لأن الله تعالى إذا غفر لعبده معنى ذلك أنه لا يعذبه. فهذا الإنسان الذي يبتلى من المؤمنين فيصبر، لا يتسخط على قدر الله ولا يعترض على الله ولا يعصي ربه بسبب المصيبة، ثوابه عظيم عند الله. ومعنى والله خلقكم أي خلق ذواتكم، وما تعملون أي أعمالكم، حركاتكم وسكناتكم هو خلقها، ونياتنا هو خلقها، حتى النية هو خلقها، مع أن النية شيء يحصل في القلب، النية قصد القلب لهذا الفعل، حتى هذا الله تعالى هو خلقه. فالله هو الأزلي الخالق لما سواه، وما سواه حادث وجد بعد أن لم يكن، هذا من عظيم التوحيد هذه الجملة. فالله هو الأزلي الخالق لما سواه، يعني المشبه الوهابي لما يقول لك الله جالس على العرش أو هو فوق العرش أو في فراغ فوق العرش بعيد، يقال له الله تعالى هو الخالق لكل شيء، فهو كان موجودا قبل كل شيء، كان موجودا قبل الفراغ وقبل العرش وقبل الكرسي وقبل السماء وقبل الأرض، كان موجودا بلا مكان، لم يكن فراغ ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، لم يكن شيء إلا الله. ثم الله خلق الأشياء وهو لا يتغير، فلا يجوز عليه أن يصير في مكان بعد أن كان موجودا بلا مكان. ثم كل شيء في مكان معناه يكون محدودا، يحتاج لمن جعله في هذا الحد أي الحجم الذي هو عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. كل شيء محدود معناه محتاج لمن جعله في هذا الحد. ما هو الحد؟ كمية الحجم يقال له حد. فهذا الذي يحتاج إلى غيره لا يجوز أن يكون إلها. ابن تيمية في بعض مقالاته يقول: الله جالس على العرش لكن يفضل عنه، يزيد عنه شيئا. هذا الكلام كفر، هذا جعل الله جسما. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر، من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. معنى هذه المقالة العظيمة أن الإنسان إذا اعتقد أن الله جسم فهو كافر، أو لم يعتقد قال ذلك بلسانه فهو كافر. فابن تيمية لما قال الله جالس على العرش وفضل منه شيء، يعني زاد على العرش شيئا، معناه أن الله جسم، فهذا كفر. والوهابية شو بيقولوا؟ يقولوا نحن حنابلة، ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى أحمد بن حنبل، وهذا أحمد رضي الله عنه يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. هل المقصود من هذه العبارة من اعتقد أن الله جسم، أو قال لو لم يعتقد فهو كافر ليس بمؤمن؟ والوهابية مصيبتهم أنهم ما اعتقدوا هذا الشيء. شو هو هذا الشيء؟ أنه ليس من شرط الوجود أن يكون هذا الموجود في مكان، ليس من شرط الوجود أن يكون هذا الموجود في مكان. لا يفهمون هذا. هني شو بقولوا الوهابية؟ بقولوا كل موجود لابد له من مكان. نحن شو بنقول؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ كل ما كان له مكان فهو حجم، فهو حجم، وكل ما كان حجما يحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه بدل غيره من الأحجام الأكبر أو الأصغر، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. هذا كلام أهل السنة والجماعة. أما الوهابي شو بيقولوا؟ قاسوا الخالق على أنفسهم وعلى الخلق، فقالوا كيف يكون موجودا بلا مكان؟ والجواب سهل، أليس هو خالق كل شيء؟ والمكان هو شيء، فالله هو خلق المكان وخلق الجهات. فإذا كان موجودا قبل الجهات وقبل الأماكن كان موجودا بلا مكان، والله سبحانه وتعالى لا يتغير. فشفت ليش الوهابية لا يفهمون أن الله موجود بلا مكان؟ لأنهم ظنوا أن من شرط الوجود أن يكون هذا الموجود في مكان حتى تكون صفة الوجود ثابتة له، وهذا فساد. أهل السنة والجماعة قالوا الله هو خالق كل شيء، فلا يجوز أن يكون شبيها بشيء من خلقه. كل ما كان في مكان فهو حجم، احفظوا الكلام، كل ما كان في مكان فهو حجم، له كمية من الحجم. هذه الكمية من الحجم هل هي كل الأحجام؟ لا، هي شيء من الأحجام. طيب كيف صار هذا الشيء اللي له كمية من الحجم على هذا القدر من الحجم، ليس أكبر وليس أصغر؟ بتخصيص من الله. فإذا هذا الحجم محتاج إلى الله، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فهالكلمة عظيمة، فالله هو الأزلي الخالق لما سواه، وما سواه حادث وجد بعد أن لم يكن. وقد جاء يهودي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له متى كان الله؟ فقال له سيدنا علي لا يقال عن الله تعالى متى كان. أن هذه متى عن شو بيسألوا فيها؟ عن الزمان. يعني يقول لك مثلا متى جئت، متى ولدت، متى جاء أبوك، هذا في حق المخلوقات. الله موجود بلا بداية، فلا يقال متى كان. لذلك رد عليه سيدنا علي وقال له لا يقال عن الله تعالى متى كان، إنما يقال متى كان عما لم يكن ثم كان. شو اللي لم يكن ثم كان؟ المخلوق. أما الله تعالى هو قبل القبل وبعد البعد، يعني ليس له أول وليس له آخر، هذا معنى قبل القبل وبعد البعد. هذا اليهودي أراد الامتحان لأنه كان اطلع في التوراة على هذا الكلام. فلما أجابه علي بهذا الجواب الذي هو مذكور في توراتهم الأصلية اللي هلأ منا موجودة، الرجل ما تمالك نفسه عن أن يسلم فتشهد في المجلس. قال في نفسه علي ما له اطلاع على التوراة، من أين عرف الجواب لولا أن دينه صحيح؟ قال المؤلف رحمه الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حذيفة. هذا الحديث أيضا جدير بأن يحفظ ويفهم، إن الله صانع كل صانع وصنعته، معناه الله خالق كل إنسان يعمل، وكل شيء يعمل هو الله تعالى خلقه، وخلق مصنوعه وخلق عمله. الله هو الذي يخلق العامل ويخلق عمل العامل، الله هو خالق العامل وخالق عمل العامل. الشرح الصنعة في هذا الحديث المراد بها العمل الذي يعمله العبد، حركاته وسكونه، هذا المقصود هون بالصنعة. أنه عندنا عادة الناس بيقولوا صنعة بيفهموا منها مثلا حدادة أو نجارة، إذا بيقولوا شو عندك صنعة الصنعة هون المقصود عمل العبد، الحركات والسكنات. لذلك لا يجوز على الله الحركة ولا يجوز على الله السكون. أما الوهابية يقولون الله تعالى متحرك وساكن، يقولون كل يوم ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا حتى يقول للعباد بزعمهم: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فعلى مقتضى كلام الوهابية الله موصوف بالحركة، والحركة من صفات الخلق، والله لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة من صفات الخلق. والحركة ما هي الحركة؟ مذكرين أنا بقولكم احفظوا التعاريف لأنها تفيدكم عندما تشرحوا للناس، عندما تشرحون للناس المسائل. فبتقولون الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لما عم نقول من مكان إلى آخر، لما قلنا جرم، أصلا الجرم هو اللي له مكان، فالله تعالى ليس جرما فلا تجوز عليه الحركة، لأن الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون هو ثبوت الجرم في مكان. والمكان شو هو؟ الفراغ الذي يشغله الحجم. لاحظتوا الحركة والسكون والمكان شون اللي بيكون، يعني شو اللي بيكون له هالشغلات هاي، المكان والحركة والسكون؟ الحجم. والله خالق الأحجام بدليل قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. الله خلق كل شيء على قدر مخصوص من الكمية، من الحجم. هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. والمعنى أن الله خالق كل عامل وعمله، هذا معنى إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي خالق كل عمل، كل عامل وعمله. وفي هذا إبطال لقول المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله بقدرة خلقها الله فيه، وهؤلاء مشركون. من اللي قال عن المعتزلة مشركون؟ مرقت معنا. ايه، مين اللي قال عن المعتزلة مشركون؟ الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك لما سئل عن نكاح القدرية ماذا قال؟ قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني معناته الإمام مالك يعتبر المعتزلة مشركين، عشان هيك أجاب بهذا الجواب. سئل الإمام مالك عن نكاح القدرية أي المعتزلة، فتلا قول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، معناه المعتزلة مشركون. هذا معناته المعتزلة مشركون. لما هم مشركون؟ لأنهم يقولون الله تعالى خلق أجسام العباد ثم بعد ذلك أعطاهم قدرة على خلق الأفعال ثم صار عاجزا عن خلق أفعال العباد، هكذا تقول المعتزلة، وهذا شرك، جعلوا لله شركاء في الخلق. فالإنسان جسمه واحد، وأما أعماله حركاته وسكناته تعد بالملايين. فلو كان الله خلق الجسم فقط والعبد يخلق حركاته وسكناته لكان مخلوق العبد أكثر من مخلوق الله. لو كان الله يخلق الأجسام فقط والعباد يخلقون أفعالهم وأقوالهم لكان ما يخلقه العباد أكثر مما يخلقه الله والعياذ بالله، وهذا كفر. وأي كفر؟ شرك هذا. قال المؤلف رحمه الله: إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم وإنما يكتسبونها، يعني العبد ليس له حظ في الخلق، إنما حظ العبد من فعله وقوله هو الكسب. ومعنى الكسب توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، هذا حظ العبد من العمل. فالعباد مظاهر لاكتساب الأعمال، وليس العباد خالقين لأعمالهم، هذا توحيد. العباد مظاهر لاكتساب الأعمال وليس العباد خالقين لأعمالهم، لأن الخلق ليس إلا لله، يعني لا أحد يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، لا جسم ولا عمل، لا شيء حقير ولا شيء عظيم، لا شيء كبير ولا شيء صغير، لا يستطيع أحد أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، تمدح تعالى بذلك لأنه شيء يختص به، وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات. الشرح: الله تعالى تمدح بأنه خالق كل شيء، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكناتنا وغيرها من كل فعل ظاهري وكل صفة باطنية، يعني الأعمال الظاهرة هو خلقها والأعمال الباطنة هو خلقها. الله قال: ونقلب أفئدتهم، تقليب القلب هذا باطني، وأبصارهم هذا ظاهري، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، معناه تقليب القلب بيد الله بخلق الله، وتقلب البصر بخلق الله. فإذا كان تقلب القلب بخلق الله فما كان أظهر من ذلك لابد أنه بخلق الله، هذا الباطن بخلق الله، والظاهر هذه الإشارة إلى الظاهر. وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، معناه تقليب القلب بخلق الله، وتقلب البصر، تقليب البصر أيضا بخلق الله. وكل ما كان من أعمال العباد فهو بخلق الله تعالى، من كل فعل ظاهري وكل صفة باطنية كالتفكير والخواطر. التفكير يكون بإرادة، والخواطر بلا إرادة، يعني الله خلق ما يكون منا بإرادة وما يكون منا بلا إرادة. التفكير بإرادة والخواطر بلا إرادة. والخواطر التي تخطر ببال العبد لا يستطيع أن يدفعها، وكل كائن دخل في الوجود بقوله الله خالق كل شيء. ولو لم يكن خالق ذلك كله بل كان خالق الأجسام فقط لم يكن في ذلك تمدح له، لأنه كان معنى ذلك أن ما يخلقه العباد أكثر مما يخلقه الله، أكثر مما يخلقه الله. يعني هذا دليل على أن هذه الآية تفيد على أن الله خالق كل شيء على الإطلاق بدون استثناء، يعني خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، خالق الأعمال الظاهرية والأعمال الباطنية، خالق الكفر وخالق الإيمان، خالق الحلو وخالق المر، خالق نياتنا وتفكيراتنا وخواطرنا، هو خالق كل شيء. بدليل أن الله قال الله خالق كل شيء على سبيل التمدح، فلو كان العبد يخلق كما أن الله يخلق، بل ويزيد على زعم المعتزلة خلق العبد على خلق الله، لم يكن في ذلك تمدحا في هذه الآية، لأن العبد صار هو الذي والعياذ بالله على مقتضى كلامهم يتمدح بأنه يخلق أكثر من خلق الله، وهذا فساد. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له. قل أي يا أشرف الخلق يا محمد، إن صلاتي أي الصلوات الخمس، ونسكي أي النسك الذي يذبح في الحج، الذبح الذي يذبح في الحج تقربا إلى الله تعالى، وكذلك الأضحية يعني تدخل في هذا، ومحياي. لاحظوا أن الصلاة عمل لك فيه اختيار، والنسك الذبح اللي بتذبحه في الحج أو في الأضحية هذا عمل لك فيه اختيار، أما المحيا لا اختيار لك فيه، والممات لا اختيار لك فيه. والصلاة والنسك من الأعمال الاختيارية، والمحيا والممات ليس من فعل العبد أصلا يعني. فالله ساق الكل في مساق واحد ونسب الكل إليه، فقال لله رب العالمين أي ملك لله رب العالمين، ثم أتبع ذلك بقوله لا شريك له، هذا لتأكيد المعنى، أي لا يشارك الله أحد في ذلك أي في خلق شيء. وبذلك أمرت، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنا أول المسلمين، أي هو أول مسلم بعد انقطاع الإسلام فيما بين الناس في الأرض، نحو 5 سنوات قبل أن ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيما بين الناس انقطع الإسلام، لم يكن إلا الرسول مسلما فقط، نحو 5 سنين، هي اللي اسمها الجاهلية، الجاهلية الثانية، لأنه في الجاهلية الأولى اللي كانت بين إدريس ونوح وكانت مدتها 1000 سنة، أما هذه الجاهلية الثانية نحو 5 سنوات بعد ارتفاع عيسى عليه السلام إلى السماء، حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة بنحو 5 سنوات انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض، بس كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المسلم على وجه الأرض فيما بين الناس. نعم، أي قبل نزول الوحي، لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فورا بادر إلى إدخال أناس في الإسلام، أدخل عليا وهو صبي صغير، كان علي بعده ما سجد لصنم لما أخذه الرسول وأدخله في الإسلام، وأدخل خديجة رضي الله عنها، وهذا في أول الأمر لما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة سرا، يعني اقتصر على قدر يحصل به المصلحة دون أن يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يطيق من البلاء، فكان يفعل بقدر ما تقتضي المصلحة. لذلك أول من أسلم مع الرسول هؤلاء الجماعة القليلون اللي هن مشهورين، أبو بكر الصديق وعلي وخديجة، من كمان؟ وبلال الحبشي كمان، هذا من أوائل من دخلوا في الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله خالق الحياة والموت، كذلك الله خالق للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحركات الاضطرارية من باب الأولى. لكن شو مزية العمل الاختياري؟ أنه هو الذي يحاسب عليه الإنسان، يعني أنت لما تعمل عمل باختيارك ويكون هذا العمل فيه طاعة يكتب لك ثواب، لما تعمل عمل باختيارك ويكون هذا العمل فيه طاعة، هذا محل التكليف، العمل الاختياري هو محل التكليف، تعمل عمل فيه ثواب باختيارك لك ثواب، عملت عملا باختيارك فيه معصية يكتب عليك معصية، هو محل التكليف. أما العمل الاضطراري ليس محل التكليف، يعني لما أنت يصيبك ارتجاج من المرض، يصير عندك ارتجاف، يصير عندك بردية، هذا عمل اضطراري لا يكتب عليك معصية بسبب هذا الشيء الذي يحصل لك، لا يكتب عليك معصية، لا يسجل عليك هذا، لأنه هذا ليس باختيار منك. فإذا مزية العمل الاختياري أنه محل التكليف. الشرح: قل أي يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعناه: أعلم قومك بأنك لا تشرك بالله لا في صلاتك ولا في نسكك. والنسك هو ما يذبح تقربا إلى الله من الذبيحة كالأضحية. كذلك في الحج إذا أخذ الإنسان من بلده إبلا أو بقرا أو غنما فذبحه ضمن حدود الحرم تقربا إلى الله، فهذا الذبح لله، أي ملك لله وخلق له. ومحياي أي حياتي، ومماتي ملك لله لا أشرك به في ذلك شيئا. أما المحيا والممات فهما من الأفعال غير الاختيارية، وهي خلق لله. المحيا والممات من الأفعال غير الاختيارية وهي خلق لله، ولا دخل للإنسان فيها، يعني ليس هو الذي يختارها الإنسان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، ذكر في الآية الموت قبل الحياة تنبيها لشأنه، أنه ينبغي على الإنسان أن يتفكر في أمر الموت وأن يعمل لما بعد الموت، لأنه نحن أول شيء منعيش بعدين منموت، نحن منعيش نحيا ثم نموت. لما ذكر الموت قبل الحياة؟ تنبيها للإنسان أن هذا الأمر ينبغي أن تتنبه له، وهو أمر الموت، وأن تأخذ من حياتك لموتك. عشان هيك ذكر في الآية لهذه الحكمة ذكر الموت قبل ذكر الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليظهر أيكم أحسن عملا، ليس معناه ليظهر له، الله لا تخفى عليه خافية. ليبلوكم معناه ليظهر من منكم يكون طائعا ومن منكم يكون غير طائع، أيكم أحسن عملا، من يكون على عمل حسن. فإذا الأعمال الاختيارية وغير الاختيارية خلق وملك لله. وأما قوله وأنا أول المسلمين، هذه كمان مهم أن نفهمها، معناه أنا أول من جاء بهذا الدين، دين التوحيد، من بين هؤلاء البشر الذين يعيشون على وجه الأرض في هذا الزمن، الذين يعيشون على وجه الأرض في هذا الزمن. لأن سيدنا الخضر عليه السلام على قول كثير من العلماء هو نبي رسول، وهو لم يمت، يموت في آخر الزمان، ما زال حيا. التقى به سيدنا عمر بن عبد العزيز، والتقى به الإمام مالك، والتقى به الإمام الشافعي، ويلتقي به الأولياء الصالحون. ويجوز أن يكون التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن على وجه لم يطلع عليه الناس. فسيدنا الخضر ما زال حيا، لكن هو لا يعيش فيما بين الناس على وجه الأرض، يعيش في البحر. الله جعل له البحر كاليابسة يجلس عليه ويمشي عليه، كما نحن نجلس على الأرض ونمشي على الأرض، هو هكذا يجلس في البحر ويمشي على وجه البحر. وأحيانا يزور بعض الصالحين، بعض الأولياء. مشان هيك بيقولوا، إذا بتلاحظوا هون بالتعابير اللي عم بيقولها، على وجه الأرض في هذا الزمن، لأنه هو ليس مختلطا مع الناس، لأنه لم يكن في ذلك الوقت من البشر على وجه الأرض مسلم غيره. أي أنا أول مسلمي هذه الأمة، وليس معناه أنه لم يكن قبله مسلم على الإطلاق، وكل الأنبياء كانوا مسلمين، وكل أتباع الأنبياء كانوا مسلمين. والمعتزلة ومن وافقهم من أهل هذا القرن، وهم حزب التحرير المنتسبون لتقي الدين النبهاني، خالفوا هذه الآية فخرجوا عن التوحيد. هذا ظهر من حوالي كان تقريبا 60 سنة. تقي الدين النبهاني كان ساكن براس النبع، هو أصله إجا من فلسطين، ثم سكن في بيروت وعمل شيئا يسمى حزب التحرير، إلى الآن له أتباع. ما هي عقيدتهم؟ يقولون مثل عقيدة المعتزلة، يقولون ما يحصل من الإنسان من الشرور والمفاسد فهذا هو الإنسان، هو فعله، هو خلقه، ليس الله خالقه والعياذ بالله. ويقول ما يحصل من الإنسان من الأفعال التي هو يقصدها، يقصد فعلها، هذه حصلت منه بخلقه هو، لا دخل لله فيها والعياذ بالله. يقولون أما ما يحصل للإنسان من شيء لا اختيار له فيه، كإنسان يمشي وقع في حفرة فتأذى بسبب وقوعه، يقولون هذا التأذي الذي حصل له هذا بخلق الله. أما ما فعله الإنسان باختياره، يقولون لا، هذا ليس بخلق الله، وهذا إشراك والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية، أي التي لنا فيها ميل، بكونها مكتسبة لنا فهي محل التكليف. والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة، هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل، أي يصرف إليه قدرته فيخلقه الله عند ذلك. فإذا واحد سألك ما الكسب، بتقول له هو توجيه العبد قصده نحو العمل. من يخلق العمل؟ الله. العبد لا يخلق. نحن منقول العبد يفعل والله يخلق. عم تنسوا هالجمل هاي، العبد يفعل والله يخلق. هذه الجملة مفيدة من جمل التوحيد، من عبارات التوحيد. العبد يفعل والله يخلق. العبد لا يقال عنه يخلق، يقال يفعل. شو معنى يفعل؟ إذا سألك شو معنى يفعل، هذا معنى يفعل، يعني يوجه قصده نحو العمل، يعني يكتسب اكتسابا. شو يعني يكتسب؟ يعني يوجه قصده نحو العمل، لكن الله يخلقه. لذلك احفظها العبارة، العبد يفعل والله يخلق. الشرح: الفرق بين أعمال الاختيارية وغير الاختيارية أن الاختيارية مكتسبة لنا، وأما غير الاختيارية فهي غير مكتسبة لنا. فالأعمال الاختيارية هي محل التكليف، أي هي التي يحاسب العبد على فعلها، فما كان منها خيرا يثاب عليه، وما كان منها شرا يؤاخذ عليه. وأما الأعمال التي هي غير اختيارية فليست محل التكليف، إنما نسأل عن أعمالنا الاختيارية. وأما المصائب التي تصيب المؤمن كالأمراض ونحوها، كوفاة القريب، فيثاب عليها ويكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات، بس بشرط أن لا يعترض على الله ولا يتسخط على قدر الله وأن لا يعصي الله بعد هذه المصيبة، لأنه لو أثيب على المصيبة ثم عصى بسببها ذهب الثواب. فإن نفس المرض ليس من الأفعال الاختيارية، وإنما الصبر من الأعمال الاختيارية. يعني المرض مش أنت اخترته، نزل عليك المرض، أصابك المرض بتقدير الله، بس أنت الصبر هو من اختيار العبد، يكون باختيار العبد. شو هو الصبر؟ حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. بالشتاء أنتوا تضعف المعلومات عندكم، ولا بصير تجاوبكم أقل لأنه برد. قال المؤلف رحمه الله: فالعبد كاسب لعمله، والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له، وهو من أغمض المسائل في هذا العلم. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني النفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. الشرح: الكسب أمر دون الخلق، وهو العزم المصمم على فعل الشيء. لما يوجه ويعلق العبد قصده وإرادته بشيء يخلق الله ذلك الشيء إن شاء طبعا. والكسب على مفهوم أهل السنة والجماعة شيء غامض من أغمض المسائل في علم الكلام، لذلك الشخص يتعلم القدر الواجب، القدر الذي يحفظ به العقيدة، بعد ذلك لا يسترسل إلى حد أن يقع في التيه والحيرة. بعض الناس ضلوا بسبب الاسترسال، فأنت اكتفي بما تحفظ به عقيدتك من الزلل، أن الله هو خالق كل شيء، وأن العبد حظه من عمله توجيه قصده نحو العمل، لكن الله هو الذي يخلق عمل العبد. فهذا الكسب من غامض مسائل التوحيد، لذلك لا تتعمق فيه. ومسألة القدر قلنا كمان من المسائل التي لا يعرف العبد سرها، لذلك نحن لا نتعمق في ذلك، نتعلم القدر الذي نحفظ به العقيدة من الزلل، ثم بعد ذلك لا نسترسل إلى حد غير مشكور في شرع الله. وأما قوله تعالى: لها ما كسبت، أي من عمل الخير، أي تنتفع بذلك، وعليها ما اكتسبت، أي من المعاصي، أي عليها وبال ما اكتسبته من المعاصي، أي تستحق العقوبة عليه. ففي هذه الآية إثبات الكسب للعبد، فكل أعمال العبد مخلوقة لله، أي هو يوجدها من العدم إلى الوجود، ولا يستثنى من ذلك شيء. فما في كتاب الوصايا تأليف الكمال بن الهمام في الاعتقاد، وكتاب التحرير له، من أنه يستثنى فعل واحد وهو العزم المصمم، فإنه مخلوق للعبد لتصحيح التكليف، باطل لم يقل به أحد من أهل السنة، بل هو عين الاعتزال فليحذر. يعني اللي قال أنه تصميم العبد على الفعل هذا من خلق العبد حتى يكون مكلفا، هذا باطل فاسد لم يقل به واحد من أهل السنة والجماعة، وهو مخالف لقول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. أليس هذا شيئا؟ فالله هو خالقه، العبد لا يخلق شيئا، ليس له حظ في الخلق. شو حظ العبد من العمل؟ الكسب بس، اللي هو توجيه القصد نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. فلا يقال العبد يخلق عزمه، ولا يقال العبد يخلق توجيه الإرادة، ولا يقال العبد يخلق الفعل، ولا يقال إن هذا معناه عدم صحة التكليف. لا، العبد مكلف على أي شيء مكلف؟ على توجيه القصد، هذا الذي له فيه اختيار. العبد اختياره تحت مشيئة الله، لا يجوز أن يكون خارجا عن مشيئة الله. لذلك في الدرس الماضي إذا بتتذكروا قلنا أن سيدنا علي لما أجاب السائل عن القدر قال له أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. العبد ليس له من عمله الخلق، وليس هذا العبد مجبورا على هذا العمل الذي يعمله بحيث لا يكون له اختيار بالمرة، وليس هو خالقا لعمله، لا جبر ولا تفويض، معناه مختار تحت مشيئة الله، هذا معناته. هذا اللي قالوا أهل السنة والجماعة خلاصة من الآيات ومن الأحاديث ومن كلام الأئمة، العبد مختار تحت مشيئة الله، لا يقال عنه مجبور، ولا يقال عن العبد له اختيار مستقل عن مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وليس مشيئة الله تتبع مشيئة العبد. والله غالب على أمره، معناه لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله. الله تعالى ما شاء أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون، فنحن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله. لذلك جرى على ألسنة العوام أنهم يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وبعض الصحابة قال عرفت الله بنقض العزائم، بكون أنا مصمم على شيء ثم ينتقد علي هذا الأمر، ينتقد علي هذا الأمر، كون أنا بدي أعمل شيء ثم يتغير هذا. الله تعالى لا تغير في مشيئته، ولا تغير في علمه، ولا تغير في تقديره. الله شاء وقدر وعلم ما يكون بمشيئة أزلية وتقدير أزلي وعلم أزلي، وهذا لا يتغير، لأنه لو كان متغيرا لصار مثل العبد، مشيئة العبد تتغير، علم العبد يتغير، مشيئة العبد تتغير، أما الله تعالى لا يجوز عليه التغير في شيء من صفاته. عم يسأل هون سؤال، إذا شخص شاهد المواجهة الشريفة على التلفزيون مباشرة له أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يراها، يقول السلام عليك يا رسول الله، حتى لو كان ما عم يشوفها فيقول السلام عليك يا رسول الله، لكن في النظر إليها بركة لو كانت على التلفزيون. وكذلك لو كانت صورة، صورة المواجهة الشريفة، فوقف الشخص وقال السلام عليك أيها النبي، فيها بركة، النظر إليها فيها بركة. لكن ليس كالحاضر، هناك أقوى يكون، لأنه الآن أنت لست حاضرا، الملك هو الذي يبلغ السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي من قريب سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. يعني إذا نحن الآن بإخلاص قلنا السلام عليك يا رسول الله، الملك هو يبلغه، يقول له يا رسول الله فلان يسلم عليك. لو كان مليون واحد عم يسلموا على الرسول في وقت واحد في بقاع الأرض، الملك ينقل للرسول كل السلام من هؤلاء، والرسول يرد على كل هؤلاء من المسلمين الذين سلموا عليه صلى الله عليه وسلم. شيخنا، رد الرسول السلام على المسلم عليه فيه شو يكون؟ رد الرسول ونحن لا نسمع، شو قصدك شو بيكون؟ يعني دعاء لما هذا معناه، على بيكون في دعاء لنا، في بركة لنا، هذا معناه. إذا شخص وضع هذا الشريط اللي فيه دعاء التحصين، التحصن في اللي بيقرأه أخونا معروف الكاسات، يعني لا يحصل سر التحصن بهذا، إنما يكون فيه بركة. أما سر التحصن يحصل بلسان الشخص، هو يقول أو شخص يحصنه، يعني الصغير أنت ترقيه والكبير هو يرقي نفسه. أما يكون عندك أولاد صغار فيك تقول لكل أولادك أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لكل الأولاد فيك تحصنهم كلهم مع بعض، ما شرط تحط إيدك عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهذا، وكان يقول هذا ما كان يعوذ به إبراهيم ولديه إسحاق وإسماعيل، كان يقول هذا إبراهيم عليه السلام، والرسول كان يحصن الحسن والحسين بهذا، وأنتم حصنوا أولادكم بهذا. فالشرط حتى يحصل السر في التحصن أن يكون باللسان. حتى لما أقول أنا تقول آمن الرسول كل ليلة في البيت، تقرأها بلسانك. لو حطيت كاسات للحاج معروف وقراءته صحيحة فيها بركة وفيها خير، لكن لا يحصل ذلك السر إلا بقراءة الشخص نفسه. إذا واحد قرأ آمن الرسول 3 ليالي متوالية في بيته، الشياطين لا تستطيع أن تدخل هذا البيت إلى يوم القيامة. فإذا قرأ سورة البقرة 3 ليالي متواليات يكون أعظم وأنفع. أما إذا حط كاسات ما بيحصل هذا السر، في بركة وبينزعج الشياطين من سماع قراءة القرآن عبر الكاسات، بس ما بيحصل السر المقصود إلا بقراءة الشخص، إما هو بنفسه أو واحد آخر يقرأ. لكن 3 ليالي وراء بعض يقرأ آمن الرسول، فيكون له بذلك هذا السر العظيم، أنه لا يستطيع الشيطان أن يدخل هذا البيت إلى يوم القيامة. والرسول قال في الحديث: من قرأ بالآيتين لسورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه يعني من أذى الجن وما يكره، ويكون نال ثوابا عظيما إذا قرأها في صلاة النافلة عن قراءة كل الليل، يعني ينال ثوابا عظيما كأنه قرأ في كل الليل القرآن، يعني صلى صلاة نافلة وقرأ فيها آمن الرسول، أو في صلاة الفرض مثلا بالليل بس بعد المغرب، صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة النافلة بالليل قرأ آمن الرسول، يكون له ثواب عظيم كأنه قرأ القرآن في كل ليلته هذه. هذا معنى كفتاه. أما القرين بعد موت الشخص، فهذا القرين قد يموت عندما يموت الشخص، لكن هو لا يموت قبله، لا يموت قبل موت الشخص، لكن قد يموت هذا القرين عند موته وقد يعيش زمانا طويلا. هم الجن كثير منهم أعمارهم طويلة، فهذا إن بقي إن حي بعد هذا الإنسان، هذا الذي أحيانا يحضر عند من يسمى الشيخ الروحاني ويقول أنا أحضر الأرواح، فيقول للمرأة مثلا أو للرجل أحضرت روح فلان، فيستعين بالجن الشياطين الذين معه فيجلبون من القرين الذي كان مع الشخص الذي توفي، فيبدأ هذا القرين بالكلام، فيظن الشخص الجالس أن روح فلان إن كان جاهلا يظن ذلك حضرت، وهي روحه لا تحضر. فالقرين في الغالب يبقى زمانا بعد صاحبه، ثم بعد ذلك لا بد أن يموت. كل واحد منا معه قرين من الجن شيطان وقرين من الملائكة، ذاك يدعوه للشر والملك يدعوه للخير. إذا كان الشخص مأموما في الصلاة، فجأة الإمام قطع الصلاة ومشى مضى، هؤلاء المأمومون يكملون الصلاة لأنفسهم، ويستحسن أن يتقدم واحد منهم هو يأم بهم، يعني هذا الشخص اللي انقطعت صلاته خرج منه ريح مثلا، يقول لواحد منهم تقدم وصلي بهم أكمل الصلاة بهم. بين الجماعة هو بقلبه، نعم، لما يتقدم هذا الشخص الذي كان مأموما ينوي الإمامة، لما يتقدم أنه صار إماما في هؤلاء. نعم، مفارقة مين؟ ما أليس ذهب المأمومون؟ هو نوى بقلبه المفارقة، ما صحت صلاته الإمام، يعني معناه نوى ترك الجماعة صحت صلاته. فهمتم ما قالت؟ واحد كان عم يصلي إمام وراء جماعة، فإجا الأوتوكار للمدرسة، فواحد من المأمومين نوى المفارقة، هو بصح واحد ينوي المفارقة لكن إن كان بلا سبب مكروه، ثم عجل في الصلاة ليلحق الباص يعني. فهذا الإمام لما صار هيك كمان هو نوى المفارقة وعجل في الصلاة، فمعنى نوى المفارقة ترك الجماعة تصح صلاته، بيكون صلى لحاله، يعني روح حاله ثواب الجماعة اللي كان فيها. نعم، مثل هلا المسألة اللي شرحناها، اللي عم يصلوا وراء يكملون لأنفسهم، يكملون إما يقدموا واحدا أو كل واحد منهم يكمل لنفسه. عم يسأل هون أين تكون روح الكافر حين ينام. قلنا نحن لما ينام الشخص الروح لا تفارق الجسد مفارقة كلية، إنما في بعض الحالات لما يشوف منام تمتد الروح مع اتصالها بالجسد فيرى الشخص الرؤية. فروح الكافر هو نايم بجسمه بدها تكون، وين بدها تروح؟ تكون في جسمه، وحين يرى الرؤية تمتد كغيره من الناس، لكن أين ترى الرؤية؟ الله أعلم، لا نعلم ذلك، هذا ما ذكره العلماء. إذا واحد وضع علبة السواجير هاي اللي فيها دخان على المصحف هذا يعد استخفافا بالمصحف، إذا كان فيها سواجير وحط على المصحف هذا يعد استخفافا بالقرآن فهذا كفر، عليه أن يتشهد. الولي بعد أن يموت الشيء الذي هو يعمله الآن في قبره أو يساعد به المسلمين لا يكتب له به ثواب، خلاص انقطع عمله. والرسول قال انقطع عمله إلا من ثلاث، شو أن يتلات فيهم قراءة القرآن من نفسه؟ لا، فهو لما يعمل هذا تنال البركة غيره، يعني إذا كان هو في قبره يقرأ القرآن يحصل له أنس بذلك، وكل الذين حوله يستأنسون من المسلمين طبعا ويستفيدون من ذلك، قد يغفر الله لهم ببركة هذا الولي الصالح. هو لما يقرأ القرآن يستفيد، الولي في حياته يفيد من حوله، والولي بعد موته يفيد من حوله، يعني هو مدفون يفيد بإذن الله الذين حوله من المسلمين، هو عايش يفيد من حوله من المسلمين، لأنه في حياته في بركة وبعد موته في بركة. والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم، الرسول قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، الرسول في حياته مبارك وبعد موته مبارك. فالرسول لما كان قاعد مع الصحابة يستفيدون منه الآن وهو حي، لما مات عليه الصلاة والسلام كل شخص حوله من المسلمين يستفيد من قربه من الرسول، لأن الرسول مبارك هو أفضل العالمين. يعني إذا كان الشخص يستفيد من الولي الميت إذا اقترب منه، ما بيقولوا لك يستجاب الدعاء عند قبر معروف الكرخي، وهذا شيء صحيح، يستجاب الدعاء عند قبر الإمام الأوزاعي وهذا الشيء صحيح، يستجاب الدعاء عند نور الدين الزنكي في دمشق وهذا الشيء صحيح، هذول أولياء، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يستجاب الدعاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بيستفيد الشخص من قربه من النبي في حال حياته المسلم، ومن قربه من الرسول بعد وفاته، كذلك بنستفيد من الولي إذا اقتربت منه. لكن ليش العلماء قالوا يستحب تقبيل يد العالم الصالح؟ لأنه في بركة، هذا هو لأجل البركة. فكمان لما أنت تقبل يد العالم الصالح استفدت من هذا القرب، وكمان لما تجلسه تستفيد من هذا القرب، لأنه هو من أهل البركة من أهل الخير. بعدين قد يكون مجلسه تحضره الملائكة، ملائكة الرحمة يحضرون مجالس الأولياء، فحضور الملائكة بينفعك لو ما شفتهم، لكن حضورك في هذا المكان اللي فيه الملائكة ينفعك وأنت حاضر عند هذا الرجل الصالح. فالولي إذا واحد دفن بقربه أيضا ينتفع منه، قد كل اللي قاعدين حواليه الله يغفر لهم مدفونين ببركة هذا الولي الصالح. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.